كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الحديث الرابع أطوار خلق الإنسان وخاتمته عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. طيب بماذا حدثهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام وهو يحدثنا عن خلق الإنسان: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. إذا رب العالمين في القرآن الكريم ذكر لنا فقال: وقد خلقكم أطوارا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يفصل لنا هذه الأطوار، 40 يوم يجمع الخلق في الرحم في بطن أمه، يعني في رحم الأم. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما، 40 و40 صار 80 يوم. ما العلقة؟ العلقة هي قطعة الدم المتجمد. قال: ثم يكون مضغة. ما المضغة؟ المضغة هي قطعة اللحم، قطعة اللحم التي تكون بمقدار ما يمضغ، يعني صغيرة بمقدار ما يمضغ الإنسان. إذن ثم يكون مضغة مثل ذلك. كم يوما صار؟ صار 120. يجمع الخلق 40، ثم علقة 40، ثم مضغة 40. طيب بعد 120 يوما، قال: ثم يرسل إليه الملك. من الذي يرسل الملك؟ رب العالمين جل وعلا. قال: فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. لاحظوا هذه الأمور الأربعة، ونحن في بطون أمهاتنا، في أرحام أمهاتنا، وكان لنا من العمر 120 يوما في بطون أمهاتنا، لم نخلق بعد، لم نخرج إلى الحياة بعد، ونحن في بطون أمهاتنا أرسل الله عز وجل الملك وأمره بكتابة أمور أربعة. الأمر الأول بكتابة رزقه أو بكتب رزقه، فالرزق محسوم محتوم مقدر ونحن في بطون أمهاتنا. الله عز وجل علم مني ومنك كيف سنعمل، ما الذي كيف سنرزق، كم سنرزق، فكتب ما علمه جل وعلا. ألا يعلم من خلق؟ بلى جل وعلا. وأجله، فأجلنا متى سنموت، كم سنة سنعيش، هذا مكتوب من قبل أن نخرج من بطون أمهاتنا. وعمله، عمل الإنسان مكتوب، ليس معنى هذا أنه مجبر أن يعمل خيرا أو شرا، إنما علم الله عز وجل من هذا الإنسان أنه سيولد وسيعيش السنوات المعدودة أو الأيام المعدودة، وسيرزق الرزق الفلاني وسيعمل الأعمال الفلانية. علم الله جل وعلا، وهو اللطيف الخبير العليم الذي أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء، حتى يعلم ماذا سنعمل قبل أن نولد، وشقي أم سعيد. كتب بما علمه من أفعالنا، لم يجبرنا، خيرنا، لكن علم ما سنختار فكتب لنا من غير إجبار، ونحن لم نطلع على المكتوب، لكن حتى لا نتأسى، حتى ما يقول إنسان: لو أنني عملت كذا لصار كذا، لو أنني فعلت كذا لما خسرت كذا، كله مكتوب ومقدر. قال: فوالذي، يحلف النبي عليه الصلاة والسلام، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. أحيانا تنظر إلى الإنسان تراه يعمل بعمل أهل الجنة، يعني يصوم ويصلي ويحفظ القرآن، بحسب الظاهر هذه الأعمال تؤهله لدخول الجنة. قال: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني بقي القليل فيدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب، الكتاب الذي كتب وعلم الله أن هذا الإنسان لن تختم له بالحسنى، هذا الإنسان ظاهر عمله أنه من أهل الجنة. كم من إنسان يعمل عمل الصالحين ونيته ليست جيدة، وهو متكبر أو متعجرف أو منافق يعمل لأجل أن يراه الناس ويمدحه الناس، قال فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لأن الأمور بخواتيمها، يعني يعمل يصوم ويصلي ويحفظ القرآن، ثم بعد ذلك تصبح مشكلة بينه وبين إنسان مثلا فيكفر بالله من شدة غضبه فيموت على هذه الحالة فيحشر إلى جهنم، لأن الخاتمة ختم له وهو كافر كفر بالله. فهذا الإنسان يكتب من أهل النار لأنه ختم له بعمل أهل النار. طيب هو عاش 40 سنة يعمل بعمل أهل الجنة، لكن الله علم أن هذا الإنسان هو غير مؤمن أو هو متكبر، كان ينسب العمل لنفسه ولا ينسبه لله، لا يقول الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل، إنما يقول أنا عملت أنا فعلت، فيتكبر حتى عن نسبة العمل إلى الله عز وجل. لذلك هذا المتكبر هذا المنافق يظهر الله حقيقته فيختم له بالكفر فيكون من أهل النار. قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، حديث الظاهر مقصر في صلاته، مقصر في صدقاته، مقصر في أعماله، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، مثل ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم تاب في اللحظة الأخيرة فمات، لكنه مات على التوبة فعمل بعمل أهل الجنة فكان من أهل الجنة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. إذن الذي نستفيد من هذا الحديث، على الإنسان دائما أن يسأل الله الثبات، لا ينبغي لأحدنا أن يتفاخر بأعماله، ولا ينبغي لأحدنا أن يظن أن يغتر بنفسه ويظن أنه من أهل الجنة، إنما دائما نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، دائما نسأل الله الثبات، ودائما نخلص العمل، حاشا لله، إذا كنت مخلصا وجادا في مرضات الله حاشا لله أن يختم لك على السوء، ما دام قلبك صافيا ونيتك خالصة فالله عز وجل يريدك أن تكون من أهل الجنة، والله يريد أن يتوب عليكم، لكن إن كان في النية زيغ عند ذلك يكشف الله عز وجل حقيقة هذا الإنسان في اللحظة الأخيرة فيموت وهو يعمل بعمل أهل النار. نسأل الله الثبات على الإيمان، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة.